عن ابن عباس، عن ابي سفيان طلحه بن نافع عن ابن عباس. ان كان هذا الاسناد محفوظا يعني لم يكن خطا تصحيف طباعي وما شابه ذلك، فهو لا شك ان ذكر ابو سفيان في هذا الحديث غلط. اذا لم يكن هذا خطا طباعي ولا خطا من النساخ وطبع على ذلك، فلا شك ان ذكر ابو سفيان في الاسناد غلط، ولعل هذا الغلط من محمد بن بكر البرساني. نعم، لان من روى عن خالد بن الحارث الهجيمي وهو احفظ واتقن كلهم رووه